في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء قال لا تخف نجوى فجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي كأنها جاء اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا قال

الأمر وما كنت من الشاهدين

والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن له الحكم وإليه